الجلاب يلقب بحمدان أخوان أم ماذا؟ النمر والجلاب انظروا هل يلقب بحمدان أم هو غيره؟ أما الجلاب فمعروف. قال حدثنا أبو المثنى العنباري. نعم معاذ بن المثنى العنباري ابن قال لماذا قال لا قال حدثنا ابو عمر الضرير قال لا حاجة لها وإلا بمروه للمستدرك أرونا إياه جزء واحد صفحة 29 طن 32 ومئة مروه للمستدرك 132 اقرا ما عندك. حدثنا ابو بكر محمد بن احمد بن بلوي قال حدثنا ابو المثنى العنبري قال حدثنا ابو عمر الضرير قال اقرا قال ما عندك الا هذا؟ لا لا يصلح. هل معه احد؟ انظر النسخة الاخرى. لا يصل الى 30 ها؟ قال لا لا يصل غلط. ما نبيها عليه وقت القراءة ها؟ وقت القراءة في المستدرك ما نبيها عليه. لا نبيها عليه. فليصلح في المستدرك ايضا. قال حدثنا ابو عمر الضرير. ابو عمر هو حفص بن عمر وترجمته من ذكر الوصاف. وفي الكامل بن عظيم ابو عمر الحوضي وهو حفص بن عمر لكنهما قد روى عن حسان كما في تهذيب التهذيب. تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. المهم هل هو ابو عمر الحوضي ام هو ابو عمر الضرير الظاهر من الضرير وهو غير الحوضي. وكان جاء الاعشى او كذا ابو حفص الاعشى. قال حدثنا حسان بن ابراهيم عن سعيد بن مسروق الثوري انا ابي نضره انا ابي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افتحوا الصلاة الوضوء وتحريمها التقدير وتحريمها التسليم. هذا قال الحاكم هذا حديث صحيح صحيح الإسناد على فرد مسلم فلم يخرجه. فأنت إذا نظرت إلى السند لجدته كما يقول الحاكم رحمه الله صحيحا. ولكن ابن عبد رحمه الله يقول في ترجمة حسان بن إبراهيم إنه وهم فيه وإنما الحديث لأبي سفيان وهو قريب العدوي ثم اعتاق بسنده انتهى المراد منه. وقريب هو ابن شهاب أبو سفيان ضعفه ابن معين وقال أحمد ليس بشيء وقال البخاري ليس بالقوي ليس بالقوي عندهم وقال النسائي متروك انتهى المراد من الميزان

عن ادريس الاودي عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن ابي سعيد رافع الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال كل الوصف 60 ساعة. هذا الحديث في هذا السند اذا نظرت الى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب في ترجمه ابي البختري سعيد بن فيروز، وقال ابو داود لم يسمع من ابي سعيد وفيه ايضا، وقال ابن ابي حاتم في المراتب عن ابي ابا ذر اي لم يسمع ابا ذر لعله، ولا ابا سعيد ولا زيد بن ثابت ولا رافع بن خديج، وهو عن عائشه مرسل. انتهى. محمد ايه ومن لا لا انا اقصد تنافسين همن تنافسين من قال الدارقطني يعني اخوانا محمد ايه ايه عمر ويعلى ومحمد وإدريس وإبراهيم بنو الزبير كلهم في قاف. أعد. طيب. قالت دارقطني عمر ويعلى ومحمد وإدريس وإبراهيم بنو الزبير كلهم في قاف. يعني له أربعة أخوة. نعم. طيب أحسن تبارك الله فيك. نعم اختاروا لي واحدا لهذا السنة الذي سأقرأه. ما لكم من يعمل ما في العرفة رجال الحاكم؟ مقبول ها؟ بداية السنة إلى نهاية؟ لا ما أخذت السنة إلى نهاية. إلى نهاية يا عبد الله بعض ما تعرفه؟ خيرا ان شاء الله. اختاروا واحدا يا اخوان من اول السنة الى اخره من يقول انا انت اهل لذلك. مسند بسم الله مسند سفينة رضي الله عنه باسمه أمه مهران تمام اللي بعد سنة سفينة عندما حمل شيئا كذا قال أنت سفينة. طيب وقيل له مسلوق قال والله لا أخبرك. قال حدثنا قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله محمد عبد الله بن بيه. أين أعلم الحاكم أم البيهقي؟ الآن لا يمكن تلميذ الحاكم فهو أعلم منه وكتابه كتابه السنة الكبرى دائما على ذلك بالضبط سنة ذلك. طيب لا بس خلونا نضم من الشاهد ولا مرحبا عندك يا مقبول أين أعلم البيهقي أم الحاكم؟ الجميع في علم الحديث الحاكم هو أعلم بعلم الحديث وأما بالفقه وخاصة الشافعي فالبيهقي. أين أثبت انتقلنا إلى سؤال آخر أين أثبت الحاكم أم البيهقي؟ أثبت البيهقي. البيهقي صحيح قل الإجابة الصواب البيهقي لا اعلم اعلم عند الناس الحاكم ما يعدلون به حتى من يعني معاصر الحاكم يقدمون الحاكم نفسه بارك الله فيكم. وهذا هو السؤال الثاني اين اثبت البيهقي اثبت نعم مؤلفات البيهقي أكثر وأعلى في المدرسة. نعم. بسبب النشر. انتشرت مؤلفات البيهقي والحاكم لم ينتشر مؤلفاته، وإلا فأنت تجد يمكن الثاني سنة الثالث سنة الرابع سنة في أي كتاب من كتب البيهقي. حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو عبد الله. قال رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس. نعم. قال حدثنا عبد الله محمد بن عبد الله ابن عبد الحسن صاحب الشافعي. ثم بعد ذلك ثم قال وقال مالك. ثم تقال المذهب مالك. خير ان شاء الله هكذا. نعم. ثم تأكد ما تقول بعد ما الشافعي انتقل الى مذهب مالك. وقبل الشافعي ماذا؟ قبل الشافعي كان مالكيا. قبل الشافعي كان مالكيا. ثم قدم الشافعي صار عنده بعلم انتقل الى الشافعي. فلما مات انقلب وصار من حامل له على الانصار رجع الى مذهب مالك. يكون هذا هو الشافعيه اداء مالكيا. ثم كان احد الابواب سمعه من جودي يدرى انهم شافعي. خير ان شاء الله. قم يا معمر من حامل له على ان تحول الى مذهب مالك. كان يقول ان الشافعي اذا ذهب فيدركه على يعني في مكان قال الامام احمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل عن هلال بن يسار عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إذا حدثتم حديثا فلا تجيبن عليه. وقال أربع من أطيب الكلام وهي من القرآن لا يضرك بأيهما بدأت سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ثم قال ولا تسمي غلامك أزلة ولا نجيحة ولا رداحة ولا يسارا. هذا حديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن سمع هل سمع هلال بن يسار بن سمرة بن جندب وهلال ينقل عن بعض الصحابة كما في تهجير التهليل. فمن ادعى سماعه بن سمرة فعليه أن يأتي برواية واحدة صحيحة ولو غير هذا الحديث، أو يقول حافظ من الحفاظ إنه سمع إنه أو بقول حافظ من الحفاظ أنه سمع منه. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي مفرقا، وأخرج قطعة منه ابن ماجه، وأخرجه النسائي لعمل اليوم والليلة. وليس عندهم تصريح بالسماع. ثم ايضا هلال بن يسار ليس له عن سمرة الا هذا الحديث عند النسائي في عمل اليوم والليله، وقطعا منه عند ابن ماجه كما في سفر الاشراف. ومما يدل على ان هلال بن يسار لم يسمعه من سمرة ان الامام احمد رحمه الله تعالى نعم رواه فقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميلة عن سمرة، وذكر النهي عن التسمية. وقال صفحة كذا حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا جهير عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن عميلة عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب الكلام إلى الله.

في خالد عندما أخذ الراية ها؟ طيب المشهد لا غيره نريد غيره خلا مفتوحا عندك أي نعم فضائل الصحابة يا أخوان خالد بن الوليد أقصد أنت تنظر غدا فيه يا محمد عن فضائل الصحابة واحد منكم فضائل الصحابة وآخر في الغزوات وفي مسلم أيضا الجزء الذي نحن فيه أسف ها حديث أنس في حديث أنس نعم في غزوة موتة ثم أخذ الراية في غزوة موتة سيف من سيوف أي من حديث أنس جزاك الله خيرا معناه في الصحيح في خالد حين أخذ الراية في غزوة موتة متفق عليه يا أخي أحمد متفق عليه ها لكن وكان في ذهن على عبد المسكين والرابي الذي مسلم يا أخوانا أيضا في مناجب خالد احضونا طائرة عندك خلاص انظر كده في الأول ها في خضاء ما بس جناس لا خيرا أنا شايف إن ما ربينا فيه الصحيح المسند أو في غير من خير إن شاء الله يكفي. ماذا كان لهم خالد في الظهرة؟ ماذا كان؟ ماذا كان؟ ماذا كان؟ طيب ها؟ ما أنا قد أرى كنت لهم في الأول في الأول فضائل عبد الله بن جعفر فضائل جعفر بن ابي طالب وفضائل فضائل جعفر بن ابي طالب او زيد بن حارثة قربنا يا اخوان في مسلم زيد بن حارثة هيا الله يا خمسين ها ها ها ها ها ها ها ها ها إلى الآن الصحيحين روى من حديث أنس خير إن شاء الله يكفي جزاكم الله خيرا الحمد لله لو حد قبل الدرس يلا بك